بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب آباءه وشرط دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عندهم من المشركين. وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم عباد: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوب عندنا انه يخرج نبيا من العرب. فكانوا اذا التقوا قالوا: اللهم بحق محمد النبي الامي الذي وعدتنا انك تخرجه الا نصرتنا عليه. فاجاب الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم انه نبي حق لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله عز وجل. فانزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستحقون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنه الله على الكافرين. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا ابراهيم موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبد الملك بن مروان بن هارون بن عنتره عن ابيه عن جده عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود. فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وأخبرنا عن عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة ابن وقح قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي، فخرج علينا ذات غداة الضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم، وأنا يومئذ غلام شاب علي غدة لي مضطجع بفناء أهلي. فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت. فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ إن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا ضاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يطيرون إلى جنة ونار. قال: نعم، والذي نفسي بيده، وأين الله لوجدت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها أن يسجر لي تنور في أن يشد الإكنان في ذلكم ثم أجعل فيه ثم يطبق عليه. قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: يبعث الآن، قد أولكم زمانه، يخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: متى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن استنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اليهودي لحي بين أظهرنا، فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبه، فكنا نقول له: ولك يا فلان، أينما كنت تقول؟ قال: إنه ليس به بغيا وحسدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار. قال حدثني ابن شعيب ابن الليث، قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحج الأميين أنت عبد رسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز. لن أقبله حتى يقيم الله الألسنة المعودة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال أعرض يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رأس من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة. فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رأس منهم. ذكر أنهم سبقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي، فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها، وزعم أنه نبي، وإنه بعث إليك رهطا ليفسد عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. فقال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون. فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتوا إلى باب النجاشي، فقال: استأذن لأولياء الله. فقال: إذن لهم. فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا، فقال له الله من المشركين: ألا ترى أيها الملك أنا صدقناك، وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها؟ فقال لهم: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ قالوا: حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا: يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم، ويقول في مريم: إنها العذراء الطيبة الرسول. قال فأخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود. فكره المشركون قوله فتغيرت له وجوههم فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليهم قالوا نعم. قال قرأوا فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان فكلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته. وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي بن أبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. قال أنفر من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أنه الذي جاء به الحق من الله عز وجل فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. وقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن شبيب البصري قال حدثنا محمد بن عمرو الجبيري الجبيري الجبيري من ولد الجبير بن طيم قال حدثتني أم عثمان قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال سمعت جبير بن مطعم يقول لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام. فلما قلت ببشرى أتانا جماعة من النصارى فقالوا أمن أهل الحرم أنت؟ قلت نعم. قالوا أتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم قبلكم؟ قلت نعم. فأدخلوني ديرا له وفيه تماثيل وصور فقالوا انظر هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا لهم أعظم من ذلك الدير فقالوا هل ترى صورته؟ فرأيت فقلت لا أخبركم حتى تخبروني. فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صورته وصفة أبي بكر وصورته وهو آخر بأقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هل ترى صورته؟ قلت نعم. قلت لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. قالوا هو هذا؟ قلت نعم. قالوا أتعرف من هذا قد أخذ بعقبه؟ أتعرف هذا الذي قد أخذ بعقبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده. قال محمد بن الحسين رحمه الله وأذكرت قصة هرقل ملك الروم ومساءلته لأبي سفيان رحمه الله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق. وقصة دحية الكلب لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم ثم أحضر له قصصا من عظماء النصارى فلما وصفه دحية آمن به القس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل فقتلته النصارى. وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل فقال الدحية أبلغ صاحبك أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه فكان كذلك ثم أسلم سلمان رضي الله عنه. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وأخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن جماعة من العرب وحجروا الأصنام وحسن إسلامهم. تذكرون شيئا من هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبعه له. عقد الإمام الأجري رحمه الله هذا الباب في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأنهم يعني أتباع موسى وعيسى أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل أخذ الله الأحد على الأنبياء وأتباعهم إن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. أخذ الله ميثاق النبيين كما أسسهم كتاب وحكمة، ثم جاءهم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أكرتم أخذتم ذلك من أسلي؟ قالوا أكرمنا. قال فاشهدوا أنا معكم بالشاهدين. أخذ الله الأهل والميثاق على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إن جاءهم ليؤمنن به وليتبعنه ولا ينصرن عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى لما كتب عمر صن من التوراة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب النبي من ذلك وقال لما أتاه بكونه بن الخطاب والله لو جاءني موسى ما وسعه إلا اتباعي، لو جاء عيسى لا يسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد. وعيسى عندما ينزل في آخر الزمان ويقصر الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. استشهد المؤلف هذه الآية من سورة الأعراف: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماء والأرض خلق الرحمة وقسمها إلى 100 جزء، أنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الناس والجن والحيوانات والحشرات وكل شيء من رحمة واحدة. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 باقية سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة كما في صحيح مسلم كل واحدة منها طباق السماوات والأرض. تعالى الله وجل وعلا. وأثنى على من يتبعون الرسول النبي الأمي ووعدهم هذا الوعد العظيم أنهم يدخلون في هذه الرحمة وأنها مكتوبة لهم. الذين يتبعون هذا الرسول النبي الأمي انطلاقا من الإيمان بما جاء في التوراة والإنجيل. هذا ثناء على كل من يتبع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من يتبعه من أهل الكتابين، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به واتبعوه. من آمن من أهل الكتاب، وإلا فقد كفر به أكبر حسدا وبغيا، ولا سيما اليهود فإنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما لا يشك الإنسان في هذا أن هذا ابنه لا يشك في أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الكبر والحسد والحرص على المال الذي يتأكلون به أو يتأكلون بالدين من أجله وحرصا على المنافذ وتقديم الناس لهم لم يتنازلوا عن هذه الأشياء ليؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كذبوه لأجل هذه المصالح ومن أجل الحسد والبغي، ونعوذ بالله وأشدهم بغيا وحسدا هم اليهود، هم اليهود والنصارى فيهم من هو أخبث من اليهود، فيهم زنادقة يكيدون الإسلام على امتداد التاريخ، وآذوا الإسلام والمسلمين أكثر من اليهود، وإن كان اليهود أخبث من جملة النصارى، لكن في النصارى زنادقة وخبثاء ودهاة في السياسة، وهذه الحروب التي يشنون على الإسلام والمسلمين من زنادقة النصارى وخمكاد الإسلام، وشنوا من الحروب الصليبية وغيرها، واستعمروا بلاد المسلمين ومزقوها شر ممزق، وأذلوا المسلمين وغرسوا اليهود في قلب المسلمين. كل هذا أيضا من أفعال النصارى. النصارى في ذلك الحال فيهم جماعة، جماعة النجاشي، جماعة من نجران، وجماعة من هناك، وأسلموا أسلم كثير وكثير من النصارى، وأسلم أيضا كثير من اليهود في أول الأمر، يعني ما أسلم منهم إلا عدد قليل، ثم لما انتشر الإسلام أسلم اليهود ناس كثير، ونرسل أكثر من السابعين عليه الصلاة والسلام، فتبعه البثنيون وتبعه من اليهود كثير، وتبعه من النصارى الكثير، كما سيأتي أنه أكثر الأمم تبعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ذكر هذه الآية وذكر قول الله تبارك وتعالى: قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يؤمن ما قبله من الأنبياء والرسل والكتب التي أنزلت عليه، ويؤمن ويبشر لمن بعده، ويبشر لمن بعده. فعيسى عليه الصلاة والسلام آمن ما قبله وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعده، لأن الأنبياء إخوة، أولاد علات، الأنبياء إخوة وأولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد عليه الصلاة والسلام. شاهد أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، وقد ذكرنا لكم مرارا وصف الله للرسول أصحابه في سورة الفتح وغيرها: محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم ترى ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل فزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا وصف التوراة ووصف في الإنجيل مذكور بهذه الصفات العظيمة، ووقف اليهود والنصارى على هذه الصفات لمحمد وأصحابه. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أصحابه على الصفة التي وصف الله بها الصحابة في التوراة والإنجيل آمن منهم من آمن وكفر من كفر، بالأغراض والمصالح الدنيوية والحسد والكبر نعوذ بالله من ذلك. ذكر الإمام الآجري أن اليهود قد علموا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأنه واجب عليهم اتباعه، لأن الله فرض على الأنبياء يتبعوا فكذا بأتباعهم، وترك دينهم لدينه، لأن هذه الشريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع، طبعا الأحكام، أما العقائد والأخبار بالجنة والنار ما شاكل ذلك فلا نصح فيها، نصح للأحكام في الأوامر والنواهي، وأما الأخبار عن النبوات وعن الجنة وعن النار وعن أمور يعني قصر الأنبياء ومشاكل ذلك فالقرآن يصدق ما قبله، المصدق ما بين يديه من التوراة والإنجيل، القرآن مصدق لتلك الأخبار الموجودة في التوراة والإنجيل، فالنص إنما هو للأحكام. فطبعا يتركون دينهم لدينه، دينهم الفاسد المحرف كتاب التبديل، وعلى أن عزير بن الله وأن عيسى بن الله قاتلهم الله. أما توحيد الله وأسماؤه وصفاته ووصف أنبيائه ومدعوهم وذكر رسالاته وما شكل ذلك، فالقرآن يصدق ما قبله من الكتب ورسيم التوراة والإنجيل. لا يفهم الإنسان أنه يعني يتركون دينهم بما في ذلك ما جاء قبل. أما قضية الاستفتاح فالأحاديث فيها ضعيفة، لا سيما الله ما نستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ضعيفة فيها عبد الملك بن هارون متروك بارك الله لا يعتمد عليه. والتوسل في الشريعة الإسلامية منه ما هو واجب ومنه ما مشروع في الجملة ومستحب بارك الله، ومنه توسل مبتدع. التوسل مشروع بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، يا حليم يا عليم يا قدير يا بصير، توسل بأي اسم من أسمائك ولا بأسماء الحسنى فجوب يا رب، وتوسل بأي اسم من أسمائه ونقسم بأسمائه بصفاته. ما جاء في القرآن أي في السنة عن أيوب قال وعزتي لا غنى بي، والرسول يقول والذي نفسي بيده. إذا توسل المسلم بأسماء الله وصفاته توسل بأعظم الوسائل من التوسل الإيمان بالأنبياء والكتب والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا توسل واجب لا بد منه. لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتبعه، وهذه وسيلة النجاة والخروج من الكفر والنجاة من النار. فالذي لا يؤمن بمحمد كافر، والذي يؤمن بمحمد ويتبع توسل بأعظم الوسائل وأوجبها، التوسل بالعمل الصالح كما في حديث ثلاثة وجاءهم المطر فآواهم إلى غار في جبل فانطلقت على الصخرة، فتوسل كل واحد منهم بما تقرب به إلى الله من العمل الصالح. واحد توسل ببر بوالديه، وواحد توسل بعفته من الزنا، وواحد توسل بعدله وإنصافه لأخيه الذي استأجره وأعطاه أجره فأباه وذهب فلما له حتى يتوفر منه شيء كثير من الرعاء العبيد ومن البقر وما شاكل ذلك، وجاء يطلبه قال عبد الله تقل له عبد الأجري أخذ ما تمام أمامك من الرعاء ومن البقر، قال تهزأبي قال لا أزأبي، الشاهد أن كل واحد توسل اللهم إني فعلت كذا، اللهم انك تعلم اني كان لابوان كبيران ولزوجه واولاد، وكنت اسرح بغنمي فابتعت واعود في الليل فاحلب واقدم حلابهما قبل اولادي وزوجتي، وفي يوم من الايام اقطع بي الرجوع لابي الطلب فتاخرت وجدت ابواي نائمان، وقدمت لهما حلابهما فوجدتهما نائمين، فبت قائما ممسكا بقدحي في يدي حتى برق الفجر والصبي تضاغون على رجلي حتى قدمت ربعنا ان قدم ابوي على الرحيم. فهذا مثال رائع في البر بالابوين، وانه كان يذهب يرعى ويرجع فيحلب غنمه ولا يبدأ بحلقه لأبويه، ولما نام ليلة من الليالي بات قائما إلى أن برق الفجر وهو ينتظر انتباههما، فلما قام قدم لهما شرابهما لماذا فعل هذا؟ برا لأبويه كما أمره الله تبارك وتعالى، لأن البر الواجب مأمور به بكل الشرائع. شاهد أن هؤلاء الثلاثة توسلوا بعملهم الصالح، فهذا من التوسلات المشروعة. توسل، قال اللهم إني تقربت إليك بالعمل الفلاني تريد بها وجهك فافعل لي كذا وكذا، فركبي أعطني كذا، هذا مشروع. وجاء عند الحاجة حرك الله بك. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح لا لذاته. الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتوسلون به؟ يدعو له، يدعو له كما جاء في حديث الاستسقاء، يتوسلون به فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ويتوسلون به فيدعو لهم بالنصر على الأعداء عليه الصلاة والسلام، ويتوسلون به بدعائه. هذا معروف في السنة، وما كان يتوسل بذاته لا في حياته ولا بعد موته، ولا يقوم لحق محمد ولا بذات محمد ولا بجاه محمد، هذا غير مشروع ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة، وإنما افتعله أهل البدع والضلال. وأساس والله أعلم مثل هذه الرواية ضعيفة، لأن بعض الروايات تكون إسرائيلية مكتوبة أسانيد يكون فيها معاني باطلة، فيدخل البدع من هنا. وبعض الأحاديث تكون مكذوبة أمر وهي عن طريق الضعفاء فتقوم عليها بدع وضلالات، فبدعة التوسل من أسبابها مثل هذه الأحاديث الضعيفة. اللهم إنا نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو نستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه ضعيفة كما سمعتم. التوسل مشروع هو ما ورد في الكتاب والسنة الثابتة، وما ورد في مثل هذه الآثار والأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يتعلق به، لأننا لا نثبت لدين الله إلا ما ثبت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العقائد، في الحلال، في الحرام، لا يجوز أن نبني حكما على حديث ضعيف أبدا، هذا باتفاق العلماء، وإنما نبني الأحكام والعقائد على الثابت من دين الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أغنانا عن التوسلات البدعية، وعندنا من التوسلات المشروعة الشيء الطيب المبارك النافع يغنينا عن البدع والضلالات. ولما أغرق الناس في التوسل الذي صار وسيلة إلى الشرك، لأن هذا التوسل جرهم إلى الاستغاثة، جرهم التوسل هذا إلى الاستغاثة، فهذا التوسل توسل إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وتوسل الشرعي يبعدنا عن البدع ويبعدنا عن الشرك، بل نلقى فيه على صميم الإيمان والتوحيد، فنحافظ على دين الله الحق في كل جوانب الحياة بما في ذلك أبواب التوسل. فنبحث عن الأشياء المشروعة ونتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. توسل بجاه فلان وحق فلان هذا ما ليس أسباب شرعية، ليس من الأسباب الشرعية. المطلوب من المرء أن يزكي نفسه قبل كل شيء، فإذا إنسان زكى نفسه لا ينفع تابعية، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تجر وازرة وزر أخرى. فهذا الذي يزكي نفسه عمله الصالح له، عمله الصالح له لا دخل كثير، زكى نفسه بالإيمان الصادق وعمل الصالح، فزكي نفسك مثله واسلك طريقه في الأخذ بالأسباب الشرعية التي تنفعك في دينك ودنياك. أما الأسباب التي ما شرع الله عز وجل فإنها من البدع والضلالات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ما نقول حول حديث التوسل، هي بعدها في حديث شيء آخر، يعني إسلام النجاشي وإسلام بعض الهراقل. يعني هذا تأكيد من المصنف أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مذكورا في التوراة والإنجيل، ومن هنا آمن به النجاشي وآمن به ورد، ولكن أبى أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى كما فعل أبو طالب. أبو طالب يعرف أن محمد صادق ولا يكذب أبدا، ولكن دفعت الأنفة عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لا يتخلى عن دين آبائه، أنا يتجاوب الآباء، هذا هو مصدر هلاك، نسأل الله العافية. والرسول يعرف أي الإسلام حتى مات ويكون آبي عبد المطلب، هذه الآباء هم ترك كذلك، يعني تعلق وتشبث بملقه، قال بلغ محمد أن أن آمنت به وأنا نبي الحق، ولكن ما أصدقته منكم. واليهود يعرفوا أنه على حق، وكثير من النصارى يعرفوا أنه على حق، ولكن بارك الله فيك يمنعهم موانع، والعياذ بالله يغرهم الشيطان ويمنيهم ويشجعهم على كمال في باطلهم. يقول هذا منعني ملكي، النجاشي ما منعه الملك، النجاشي ما منعه الملك، بل آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكرم أصحابه ورد قيد قريش. قريش أرسلوا عمرو بن العاص وأظن عبد الله بن عامر بن ربيعة لاجتياح هذه الجماعة التي هاجرت بدينها فرارا من إيذاء قريش ومحنتهم، فلاحقوه، لاحقوا من النجاشي ليحلكوه، دبر المكيدة ليحلكوه من النجاشي. لكن كان النجاشي عنده عقل وعنده دين، قالوا هؤلاء جاءوا يفسدوا ديننا فيفعلون ما يفعلون، قال أشوف هيتثبت من دفع هكذا. ولما جاءوا قال قرأوا قال هذا الذي تقولونه ما زدتم على ما جاء به عن عيسى مثل هذه، يعني عيسى وصفه في كتبهم، قال ما زدتم شيء، دفعوا ذلك إلى الإيمان لمحمد صلى الله عليه وسلم. متى أسلم؟ هذه الرواية أنه أسلم من أول مرة، وبعض الرواية تقول أنه تأخر، فالله أعلم. الشاهد أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب إيمانه به أنه يجد في التوراة والإنجيل، وربما وجد في التوراة بعض التحريف وفي الإنجيل، ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم شرعوا في تحريف وتغيير ذات محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من كتبهم نسخ التوراة والإنجيل سليمة فيما يتعلق بصفات محمد صلى الله عليه وسلم، فشرعوا في غمسها، ولكن رغم هذا بقيت يعني آيات من التوراة والإنجيل واضحة في صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صفة أصحابه. ويذكر بعض القتاد الذين ردوا على النصارى في هذه العصور أنهم لا يزالون إلى الآن يعبثون بالنسخ، فقد تقف على نسخة فيها صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم أو قضية من القضايا لتشهد الإسلام على أهله، تجد في نسخة يكتب الكاتب في التوراة النسخة الفلانية الطبعة الفلانية كذا، يحط الطبعة اللي بعدها غيره، يأتي الباحث الجديد ما يحصل هذا الكلام الذي أحيل عليه. إلى الآن يواصلون مكايدهم وخبثهم. على كل حال كثير من أهل البدع والضلال من الروافض والصوفية وغيرهم من أهل البدع والضلال فيهم من صفات اليهود والنصارى في كتمان الحق والتلاعب به في الكبر والحسد، الكبر والحسد. ولهذا يقول سلف من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، في شبه بالنصارى. والحديث تتبعون سلما كان قبلكم، حذو الكدة بالكدة، وهذا حصل في هذه الأمة. فعلى المسلم أن يتقي الله بنفسه، وأن يتحرى الصدق، وأن يتحرى الحق فيتبعه ويتمسك به ويعرض عليه بالنواجذ، كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين فيه اختلاف كثير، فرق كثيرة، روافض وخوارج ومعتزلة جميعا وإلى آخره، أحزاب ضالة، وكل فرقة مهما غرقت في الضلال تدعي للناس أنها على الحق. وأولى بتبتكين ما هو السبيل لتمييز الحق من الباطل، والتمييز بين أهل الحق والباطل، وأن تبحث عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، ثم تعرض عليه بالنواجذ كما أوصاك بذلك الرسول الصادق الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. وإياكم والعلاج، وإياكم احذروا. بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة أصحابه ويقبل آراء عمر التي تأتي موافقة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام. وكان عمر له مستشارون، وكان قد يجمع المسألة أهل بدر. بارك الله إذا استنير بآرائه، وإذا وقع في خطأ رجع بكل سهولة. وهذا سبيل المؤمنين الصادقين. فالمؤمن هين لين، يعني ما فيه كبر ولا رطرسة ولا تعالي، يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذه هي الطريق الإسلامي الصحيح. إنسان الآن يقع في ضلال فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس، هذه أدواء فتاكة، احذروها يا أخوة. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق، وكل من آدم خطاء، وخير خطائنا التوابون، ومن أخطأ منا ثم نبهه أخوه أو عدوه فعليه أن يجعل الحق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يجعلنا إياكم من المؤمنين الصادقين المتبعين لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إن ربنا سميع الدعاء، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يا شيخنا، هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل خلق الرحمة التي اتصف بها سبحانه وبين المخلوق؟ هذا المخلوق الله عالم وخلق علما في المخلوقين، أعطاهم رحمة كذلك، رحمة صفة ورحمة مخلوقة خلقها الله عز وجل. نعم. ويقول أحسن الله إليك: هل يجوز التوسل بصفات الله جل وعلا الفعلية؟ نعم نعم، لا شيء يتوسل بأسماء وصفات وأفعال. نعم. الله مجل السحاب وهزم الأحزاب، هذا ما فعله؟ وصلنا عليه وهزمه. نعم. ويقول: هل القرآن موافق ما في التوراة والإنجيل من العقائد على الإطلاق، أم ريد بما هو موافق لما في القرآن؟ وإذا خالفت العقائد، العقائد التي أنزلها الله على الأنبياء وشرع الأنبياء ما تتبدل، دين واحد، دين واحد ما في تبديل، دين واحد. شرع لكم الدين ما وصى به محمد الذي أحل عليكم، ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أنا في الدين أتفرقوا فيه، هو التوحيد. بارك الله فيكم. أما الشرائع فتتغير كما قلنا لكم. العقائد في التوراة أن الله في السماء، وحين يبدل القرآن يبدل، يقول الله رحيم غفور عظيم قدير، سيدنا رسول الله القرآن يبدل، أسئلة متنطعة. بارك الله فيك، اتركوا التنطع في الأسئلة. نعم. يسأل: هل يصح عن النجاشي أنه لم يقم شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة؟ عجل عن ذلك، نعم، ما كان يصح شيئا من الشرائع، ومع ذلك تجاوز الله عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. يقول هل توجهون نصيحة الذين يتصدون للفتوى والقول من الله بلا علم في هذه الأوقات التي كثر فيها ما يسعود الخوارج وما هي نتائج القول على الله بلا علم؟ بارك الله لا يجوز لعالم أو طالب علم أن يقول على الله إلا ما يعلم. قل إن أحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمور محرمة كلها ولا تقبل النص. قل إنما أحرم ربي الفواحش الفواحش محرمة في كل الشرائع ولا تتغير وقت وجد الشريعة من الشرائع أبدا. ما ظهر منها بطن والإثم والبول الإثم والبول محرمان في كل الشرائع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محرم هذا في كل الشرائع. بارك الله فيكم. فلا يجوز للمسلم أن يقول على الله ما لا يعلم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بارك الله فيكم. هذا من الكذب على الله والحلال والحرام في شيء بارك الله لا أحله الله ولا حرمه تفتري على الله هذا من كبائر الجرائم. فليتحرى المسلم الحق في حديثه في أخباره في نقوله في فتواه إذا كان يفتي لا يفتي إلا ما علم وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم. فإن العلم أن تقول ما لا أعلم لا لا أعلم. وكان السلف عندهم من الورع من الصحابة والتابعين فكان ثلاثة الفتوى كل واحد أن ينجو بنفسه بالفتوى ويحيل على غيره يعني يعتقد أن غيره أعلم منه وأعلم منه ما كان السبع في الفتوى. بارك الله فيكم. وكانوا يعلمون تلاميذهم لا أدري لا أدري فالذي لا يعلم لا أدري. بارك الله فيكم. نعم يقول ما صحة الحديث جبير المطعم رضي الله عنه الذي ذكر فيه صفة نبيه وسلم صورته وصفة أبي بكر رضي الله عنه صورته؟ أظن فيه رأي ضعيف رجل رجل رجل ضعيف أظن من أحفاد جبير المطعم علي بن صلحة أو كذا أحمد بن صلحة أو علي بن صلحة. نعم لا اله الا الله حياكم الله. هات اسئله ان شاء الله انتهى. عبد الله بن شديد وغيره محمد بن عمر الجبيري ها؟ محمد بن عمر الجبيري الجبيري ايوه ايوه ولا تعبير ايوه وغيره ثاني بن عثمان بن سعيد عثمان بن ام عثمان بن سعيد بن نصر لها على فرحه ايوه بعد هو سعيد بن محمد بن جبير عليها مقبول من الله مقبول لا يفعل الله فيه يكفي ساعة الله في التراثة الأمير فمثل هذه الحياة يعني المصنف رحمه الله تساهل في هذه الأشياء تساهل غفر الله له وهذه من الكبوات الجياد ما لم تكسه بارك الله فيكم ما لم تكسه بمثل هذا الشيء لقد بذل جهدا كبيرا في بيان السنة ودب عنها رضي الله عنه وغفر الله وهذه من خلوات الجهاد كما يقال غفر الله له. ثم إذا قبل الجواب فلا تقبل وراءه إذا عرفت قبلته فلا يجوز لك أن تقبل وراءه. نعم الآن بعض الناس إذا أخطأ يقول قال فلان يبحث على الأخطاء يقول سبقني فلان هل يجوز لك أن سبق فلان في خطأ أن تجعل منه أسوة؟ لو كان فاعله أخطاء لا يجوز أن تكون من أسوة الخطأ كل بغيره وكل بعد الخطاء من أسوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فما من الآن إرجع ويخرج من كله لماذا لأنه غير معصوم وأن يقع في أخطاء تعلم درس تاريخ العلماء لو جثت كبار العلماء بما